أنا تقول هل يجوز لبس جلباب من قطعتين بلونين مختلفين، تنورة طويلة بلون أسود مثلا وخمار طويل بلون رمادي أو أزرق، وجزاكم الله خيرا. هذا الأمر عائد إلى عوائد الناس، فإذا كان الأمر معتادا بحيث لا يكون لباس شهرة أمام الناس أو يكون شاذا يلفت النظر أو مخالفا لما اعتاده الناس، لأن الأصل في اللباس الحل، لكن إذا كان يدعو إلى شهرة ويجعل الناس ينظرون إلى هذه المرأة أو يكون مخالفا لعادات أهل البلد فلا، حتى لا تقع في النهي عن لبس ثوب الشهرة، والله أعلم.